هل قتل مدمن الخمر ومرتكب الحرام علما انه وقع في الزنا في ابنته هل قتله حلال ام حرام؟ هذا يرجع الى هناك الامور الى هذه الصحيه حتى تقبل به امر كما قال ابو الدعوه العلم لا ذكر ان المربي بهذه المحرمات الزنا كل عليها تدور ولا تذهب الى السجن ولا تذهب الى العقوبات المقرره لا ذكره الى ولي الامر لان الامر يخفى دفعا للنفاس في الارض يقول جل وعلا لعند كفى المعنى بني اسرائيل ان من قتل نفسا بينات او فساد ما قتل منه وقتل الناس الدنيا وما لحقها مسائل وحيات الناس الدنيا ونسائله ارضه شان عظيم وله فقر كبير فحمايه المؤمنين وحمايه البلاد وحمايه الارض يجب بالطرق التي شرعها الله عز وجل كلا به على الطرق المقرره من تعذيب او حد او سجن او نحو ذلك كفى ذلك ان هي ثوره في الفساد والبلاء فجاز لولي الامر بعد التجاوز بعد النور قتله لاراحه الناس بفساده الحق وهذا يستفيد ذات الامور